الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: كم حذر المختار عن ذا ولعن فاعله كما روى أهل السنن، بل قد نهى عن ارتفاع القبر وأن يزاد فيه فوق الشبر، وكل قبر مشرف فقد أمر بأن يسوى، هكذا صح الخبر. قوله: كم خبرية للتكثير. حذر المختار نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن ذا الفعل من اتخاذ القبور مساجد وأعيادا والبناء عليها وإيقاد السروج عليها، كما في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية، فذكرت له ما رأت فيها من الصور، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما سبق أن مما ينهى عنه فيما يتعلق بالقبور أن تتخذ القبور مساجد، والنهي عن اتخاذ القبور مساجد ورد فيه عن نبينا صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة جدا، ولهذا صدر رحمه الله تعالى هذا البيت بقوله: كم حذر المختار. وقال أن كم هنا خبرية للتكثير، مثل قول الله عز وجل: وكم من ملك في السماوات، أي كثيرون. فالأحاديث التي وردت في النهي عن اتخاذ القبور مساجد كثيرة جدا، وتنوعت في دلالاتها على التحذير من هذا الأمر، ففي بعضها اللعنة لفاعل ذلك، واللعنة طرد من رحمة الله سبحانه وتعالى، وفي بعضها يقول: قاتل الله من فعل ذلك، وفي بعضها يصفهم بأنهم شرار الخلق، إلى غير ذلك من أنواع الدلالات فيما جاء من أحاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم من اتخاذ القبور مساجد. واتخاذ القبر مسجدا يكون بأمرين: إما بأن يبنى عليه، يشيد عليه البنيان، يبنى على القبر وتتخذ تلك البناية التي جعلت على القبر موطنا للعبادة وتحري العبادة، تقصد لتحري عبادة الله سبحانه وتعالى في ذلك البناء الذي شيد على القبر، فهذا من اتخاذ القبور مساجد بالبناء عليها أماكن تتخذ للعبادة وتتحرى العبادة عندها. و الحالة الثانية ما يدخل في هذا الحديث اتخاذ القبور مساجد أن تقصد للتقرب إلى الله عندها بصلاة أو دعاء أو نحو ذلك، وإن لم يبنى عليها بناء، وإن لم يبنى عليها بناء، لأن المساجد تطلق ويراد بها أماكن العبادة، وتطلق ويراد بها أعضاء وأعمال العبادة، مثل ما في الآية الكريمة قول الله عز وجل وأن المساجد لله، وأن المساجد لله، المساجد لله أي أماكن العبادة لله لا يعبد فيها إلا هو سبحانه وتعالى، والمساجد أي أعضاء السجود وأعمال الطاعة من ركوع وسجود ونحو ذلك، فهذه لله سبحانه وتعالى لا يصرف شيء منها لغيره جل في علاه. واتخاذ القبور مساجد يكون بأحد هذين الأمرين، إما بأن يبنى عليها البناء الذي يقصد من تحري العبادة في هذا الموطن من صلاة أو دعاء أو ذبح أو نذر أو غير ذلك، والأمر الثاني أن تتحرى العبادة أي الصلاة أو الدعاء عند القبر اعتقادا أنها أبرك أو أعظم أو أحرى بالإجابة أو نحو ذلك. وإنما جاءت الشريعة بالنهي عن ذلك والتحذير منه ولعن فاعله وبيان أنهم من شرار الخلق عند الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الصنيع من أعظم ذرائع الشرك وعبادة غير الله واتخاذ الأنداد مع الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الشرع جاء بالنهي عن هذا العمل أن يقصد القبر لتحري العبادة عنده عبادة الله عز وجل، فكيف بمن يذهب للقبر لعبادة المقبور نفسه؟ ولهذا بوب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد بوب على هذه الأحاديث بقوله: باب فيما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده، فكيف إذا عبده، يعني كيف إذا عبد صاحب هذا القبر. إذا كانت النصوص قد جاءت في الشريعة مغلظة على من عبد الله مخلصا لا يبتغي بعبادته إلا وجه الله لكنه تحرى العبادة عند قبر رجل صالح، جاء التغليظ على هذا العمل، لعنة الله، قاتل الله، أولئك شرار الخلق، فكيف بمن يذهب إلى تلك الأماكن ليعبد من فيها ويلجأ إلى من فيها؟ والمصنف رحمه الله تعالى لما ذكر أن الأحاديث التي وردت في هذا الباب كثيرة جدا لم يكتفي بهذا، بل ساق من الأحاديث قدرا كبيرا وجمع من الأحاديث الواردة في هذا الباب جمعا مفيدا رحمه الله تعالى. بدأ بالحديث الذي في الصحيح، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها أي الكنيسة مارية، فذكرت له ما رأت فيها من صور، رأت في داخل الكنيسة صور كثيرة، فذكرت للنبي عليه الصلاة والسلام ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح، أي من الأنبياء أو غيرهم من عباد الله تبارك وتعالى الصالحين، بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق. لاحظ الصنيعين جمع بينهما في الحديث، الأول بنوا على قبره مسجدا ويراد بالبناء على القبر المسجد التعظيم للمقبور والتعلية من شأنه والإبقاء لذكره إلى غير ذلك من المقاصد، لكن يتحول على مر التاريخ إلى وثن يعبد من دون الله، يتحول على مر التاريخ وثن، حتى وإن سلمت النية من هذا الأمر ممن بنى المسجد، لكنه على مر التاريخ يتحول إلى وثن يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاءت الشريعة مغلظة ومشددة في هذا الأمر ولاعنة لمن فعله، حتى إن نبينا عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا في الأحاديث من شدة حرصه ونصحه لأمته وشفقته عليهم وسده للذرائع التي تفضي بالناس إلى الشرك بالله، في اللحظة الأخيرة من عمره كان مغطيا وجهه بخميصة أو بخميلة، فإذا اغتم كشفها عن وجهه وقال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبياء مساجد، يحذر مما صنعوا، يحذر مما صنعوا. بعد هذه الكلمات بقليل مات صلوات الله وسلامه عليه، وكانت من أواخر الكلمات المسموعة منه صلوات الله وسلامه عليه: يلعن اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، محذرا الأمة من أن تصنع مثل ما صنع أولئك. وهو في الوقت نفسه قال عليه الصلاة والسلام كما مر معنا في الحديث قريبا: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا ذراعا ذراعا، حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. فأقام الحجة وأبان السبيل ونصح الأمة صلوات الله وسلامه عليه، ليهلك من هلك عن بينة وأحيا من حي عن بينة. وقول النبي عليه الصلاة والسلام في خاتمة هذا الحديث: أولئك شرار الخلق عند الله، هذا دليل على أن من يتخذ القبور مساجد، يبني عليها المساجد أو يجعل فيها الصور، صور الصالحين، صور الصالحين يجعلها في داخل المسجد، هذا من شرار الخلق عند الله. لماذا؟ لأنه بهذا الصنيع فتح على الناس بوابة من بوابات الشرك واتخاذ الأنداد مع الله سبحانه وتعالى، والتعلق بالمقبورين، التعلق بالمقبورين. وهذين الأمرين اللذين ذكر في هذا الحديث، اتخاذ القبور مساجد واتخاذ الصور فيها للصالحين، هذان الأمران هما أعظم ذرائع الشرك على الإطلاق على مر التاريخ، أعظم ذرائع الشرك على الإطلاق على مر التاريخ كان من خلال هذين الأمرين. بل إن أول شرك حصل على وجه الأرض كان بهذا السبب، في قصة النفر الخمسة من الصالحين: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، كانوا من أهل الصلاح والاستقامة والدعوة إلى الخير. لما ماتوا أتى الشيطان إلى أقوامهم وقال: لا يليق أن يبقى، أن يذهب ذكرهم، ودعا الناس إلى اتخاذ الصور لهم من أجل أن يبقى ذكر هؤلاء. ثم مع مر الأيام تحول هذا الاتخاذ لتلك الصور إلى اتخاذ هؤلاء أوثانا تعبد، أوثانا تعبد من دون الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفيه عنها هي وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. وفيه عن أبي هريرة. نعم، يعني هذا في اللحظة الأخيرة من عمره صلوات الله وسلامه عليه، كان يطرح خميصة على وجهه يغطيها، يغطي بها وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه. وقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر مما صنعوا. معنى يحذر مما صنعوا أي بهذا اللعن الذي يسمعه من حوله وينقل إلى الناس، المراد من التحذير من صنيع هؤلاء، التحذير من صنيع هؤلاء. يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. سبحان الله، العجب في حال بعض الناس أن هذا اللعن الصريح والوعيد الأكيد والتهديد الغليظ في أواخر حياة نبينا عليه الصلاة والسلام يهملونه ولا يعملونه ولا ينتفتون إليه، ويذهبون إلى نص في القرآن لا دلالة فيه إطلاقا على ما يريدون، وهو ما جاء في سورة الكهف في قول الله عز وجل: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. بعض الناس يأخذ هذه الآية ويقول هذا دليل على الجواز. كيف دليل على الجواز والنبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بلحظات يلعن فاعل ذلك؟ يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قبل وفاته بلحظات يلعن، كيف يكون هذا الذي في الآية دليل على الجواز؟ ثم من هم هؤلاء الذين قالوا هذه المقالة؟ قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. القائلون لهذه المقالة ليسوا من المسلمين، فكيف يجعل قولهم حجة؟ والله سبحانه وتعالى ذكر ما عزموا عليه، وليس هذا الذكر دليلا على صحة هذا العمل، بدليل أن السنة جاءت بلعن فاعل ذلك. وهنا سؤال: لو كان عمل أولئك الذي ذكر في القرآن وهو قولهم لنتخذن عليهم مسجدا عملا صحيحا حتى في زمانهم هم، لو كان عملا صحيحا، أيمكن أن يلعن النبي، أن يلعنهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأن اللعن للسابقين، قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، لعن لمن سبق، لمن فعل ذلك فيما سبق، يلعنهم محذرا الأمة. فلو كان صحيحا أو حتى في شرعهم جائزا لم يلعنهم النبي عليه الصلاة والسلام، لم يلعنهم على ذلك. ولهذا يعلم أن لعن النبي عليه الصلاة والسلام فاعل ذلك دليل على أن المنع من هذه الأعمال موجود في شرائع الأنبياء، المنع من هذه الأعمال اتخاذ القبور مساجد موجود في شرائع الأنبياء، ولهذا من خالفهم استحق اللعنة، استحق اللعنة. قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر أمته عليه الصلاة والسلام من أن تصنع مثل صنيعهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وعن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. لا تصلوا إلى القبور، لا تصلوا إلى القبور، يعني لا يجعل القبر بينه وبين القبلة. لا تصلوا لمن هنا؟ الصلاة لله خالصة، لكن لا يجعل القبر في قبلته. لماذا؟ لأن هذا من الذرائع، هذا من الذرائع التي تجرف الإنسان وتحرفه عن التوحيد، تجرف الإنسان وتحرفه عن التوحيد، فنهى عن ذلك ومنع منه، قال لا تصلوا إلى القبور. حتى جاء في صحيح البخاري أن أنس رضي الله عنه مرة كان يصلي وأمامه قبر وما شعر به، ما شعر بالقبر الذي أمامه، فصاح به عمر: يا أنس القبر، يا أنس القبر، مثل ما تقول لصاحبك يا فلان الحية تحذره من أمر خطير: يا أنس القبر، يا أنس القبر، يحذره أمامه قبر ما شعر به. وهذا من حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على العمل بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، بخلاف الناس الذين غلبت عليهم الأهواء وأبعدهم دعاة الضلال وأئمة الباطل عن الحق والهدى. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا أحرص ما يكون على الخير. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. رواه الجماعة إلا ابن ماجه. لا تتخذوها قبورا، لا تتخذوها قبورا. وقبل ذلك قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، ليكن شيء من صلاتك. والمراد بالصلاة هنا النفل وليس الفرض، الفرض في المساجد، الفرض لا يصليها الرجال إلا في المساجد، إلا من عذر، إذا كان عنده من عذر من مرض أو نحو ذلك فلا بأس. قد قال عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. فالفرض يصلى في المسجد، وما سوى الفرض فأداؤه في البيت أفضل، صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة. وهنا في هذا الحديث قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، ولا تتخذوها قبورا. إذا صار الإنسان لا يصلي في بيته، ولا يوجد من صلاته، ولا يوجد حظ من صلاته في بيته، أصبح بيته شبيها بماذا؟ بالمقابر. المقابر ليست مواطن للصلاة، ولا تتحرى فيها الصلاة، ولا تقصد لأداء الصلاة. فإذا كان البيت لا يصلى فيه صار شبيها بالمقابر، صار شبيها بالمقابر. والمصيبة في بعض الناس عظمت، يذهب إلى المقابر لتحري الصلاة فيها ويهجر الصلاة في بيته، عكس السنة تماما، يهجر الصلاة في بيته وتحري النوافل في بيته، ويذهب يتحراها عند المقابر مخالفا السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام في الجهتين، في البيت والمقبرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. رواه مسلم. انظر في هذا الحديث كم فيه من التأكيدات والتحذيرات من هذا الصنيع: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك، إني أنهاكم عن ذلك. وهذا سمعه جندب البجلي رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، وابن عباس وعائشة رضي الله عنهما كما تقدم قريبا سمعاه وهو في النزع لما نزل به عليه الصلاة والسلام، سمعاه وهو في تلك الحال يلعن، وقبل أن يموت بخمس سمعه جندب يلعن. وهذا فيه أن نبينا عليه الصلاة والسلام في الأيام الأخيرة من عمره واللحظات الأخيرة من حياته كان يعيد هذا الأمر، يعيد هذا الأمر. جندب سمعه قبل وفاته بخمس، وعائشة وابن عباس سمعاه يقول ذلك وهو في اللحظات الأخيرة، صلوات الله وسلامه عليه، وهذا كله من تمام نصحه لأمته: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. رواه أحمد ومسلم والثلاثة، وصححه الترمذي، ولفظه: نهى أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن توطأ. وفي لفظ النسائي: نهى أن يبنى على القبر أو يزاد عليه أو يجصص أو يكتب عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن. نعم، يعني هنا في هذا الحديث برواياته فيه النهي عن أمور تتعلق بالقبر: لا يجصص، يعني لا يوضع عليه الجص ويزين ولا يبنى يرفع ولا يزخرف، وكما سيأتي أيضا لا يوضع عليه السروج الإضاءة. لماذا؟ لأن مثل هذه الأعمال تفتن العوام، لأن يعني مثل هذه الأعمال تفتن العوام وترديهم، توجد عندهم تعلقات، وهذا هو الحاصل، هذا هو الحاصل في كثير من البقاع والمناطق التي صنعت هذه الأشياء المخالفة للسنة. عندما يأتي العامي إلى تلك الأماكن ينبهر وينشده ويتجه بقلبه إلى هذه الأشياء تمسحا وتعلقا وتبركا، وحتى إن منهم من رؤي يسجد القبلة خلفه والقبر أمامه، بعضهم رؤي يسجد القبلة خلفه والقبر أمامه، وهذه عبادة للمقبور، عبادة وسجود للمقبور، وهذا كله مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من هذه الأعمال لأنها ذريعة لمثل هذه الأشياء. ولهذا نقول إن واقع الناس حتى في زماننا هذا شاهد صدق على خطورة هذا الأمر الذي حذر من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن. وللترمذي وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. ولابن ماجه مثله من حديث حسان رضي الله عنه. زوارات القبور أي من يزرن القبور، ليس المراد المبالغة الكثرة، وهذه الصيغة معروفة في اللغة، تأتي هذه الصيغة و يراد بها فعل هذا الأمر وإن لم يكن على وجه المبالغة، ولهذا نظائر كثيرة جدا. فزوارات القبور أي من يزرن القبور، من يزرن القبور. والمرأة من هي؟ المرأة من هي عن زيارة القبور. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. رواه أبو حاتم وابن حبان في صحيحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. قال: وعن علي بن الحسين رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيدعو فيها، فقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا تتخذوا قبري عيدا، ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. رواه في المختارة. وقال سعيد بن منصور في سننه: حدثنا عبد العزيز بن محمد قال: أخبرني سهيل بن أبي صالح. هذه الفرجة يعني فرجة مطلة على القبر، لكنها أغلقت، أغلقت أي صيانة للناس، ثم لم يكتفى بذلك، أغلق الباب فيما بعد باب الحجرة، ثم أحيطت بجدار مصمت من جميع الجهات ثلاثي، جدار ثلاثي، الجهة التي من جهة القبلة مسنمة يعني على شكل زاوية، وثم لم يكتفى بذلك وبني جدار ثالث، بني جدار ثالث محيط بالمسجد. ولعل هذا الذي قيض الله سبحانه وتعالى أن يبنى من إجابة الله سبحانه وتعالى لنبيه كما سيأتي في الحديث قريبا: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ولهذا من عنده فساد في العقيدة لا وأراد أن يتخذ القبر قبر النبي عليه الصلاة والسلام وثنا يعبد لا يمكن أن يصل إليه. أحيط بهذه الجذر صيانة للقبر من أن يتخذ وثنا يعبد، من أن يتخذ وثنا يعبد. وليعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما مات لم يدفن في المسجد، وإنما دفن في بيت عائشة المكان الذي مات، لحديث رواه أبو بكر رضي الله عنه، والصحابة بعد موته اختلفوا أين يدفن، كان من المسائل التي اختلف فيها الصحابة بعد وفاته أين يدفن صلوات الله وسلامه عليه. فروى لهم أبو بكر رضي الله عنه حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الأنبياء يدفنون حيث ماتوا. فدفن في الحجرة، المكان الذي مات فيه صلوات الله وسلامه عليه، فلم يدفن في المسجد، دفن في الحجرة، والحجرة خارج المسجد، الحجرة خارج المسجد، كانت تسكن فيها عائشة ويأتيها الحيض وما إلى ذلك، وهي بقعة ليست من المسجد، ليست من المسجد، وإنما هي خارج المسجد. ولما حصلت التوسعة في زمن بني أمية زيد في المسجد من جهة الشرق، لكن أحيط القبر بجدر عديدة، صار القبر في صورته الظاهرة كأنه في المسجد، ولكنه في الحقيقة والواقع وأصل وجوده في حجرة خارج المسجد، في حجرة خارج المسجد، وأحيطت بجدر. فوإن كانت صورة الظاهرة أنه في داخل المسجد، لكن حقيقة الأمر أنه ليس في المسجد، وإنما في حجرة عائشة. ولما وسع القبر، وإن كان أيضا التوسعة، ولما وسع المسجد في زمن بني أمية، أنكر عدد من الصحابة الذين أدركوا ذلك، أنكروا هذا الأمر. ولما وسع عمر ثم من بعده عثمان وسعوا من الجهات الأخرى إلا هذه الجهة. على كل القبر، وإن كان صورته أنه داخل المسجد، لكنه في الحقيقة في بيت عائشة، في بيت عائشة، وبيت عائشة محاط بجدر. والتوسعة التي حصلت للمسجد لزيد فيه من جهة الشرق زيادة قليلة، وأيضا لا يصلى فيها، تلك الزيادة القليلة لا يصلى فيها، وذلك مراعاة لهذا الأمر، مراعاة لهذا الأمر الذي حذر منه النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. البقعة التي هي بين القبر وبين جدار المسجد، وهي أمتار قليلة جدا، هذه تغلق وقت الصلاة، وذلك لأن هذا هو وضع البيت الذي دفن فيه عليه الصلاة والسلام،